لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط البيع. ومر معنا في الدرس السابق الكلام على هذه الشروط، وسميناها كما ذكرنا في الدرس السابق بالشروط الشرعية، بالشروط الشرعية. وفرقنا فيما سبق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية، أو ما يقال بين شروط البيع والشروط في البيع، بين شروط البيع التي هي شرعية أي من وضع الشارع، والتي كلها صحيحة، والتي لا يجوز أن تلغى، والتي يتوقف عليها صحة العمل، والشروط الجعلية أو الشروط في البيع، والتي منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكذلك لا يتوقف عليها صحة البيع، ويجوز كذلك أن تلغى، يشتري شيء ثم يلغيه. الآن ننسى الشروط الجعلية أنها ستأتي. تقدم معنا أن الشرط في اللغة من معاني هذه الكلمة الالتزام بالشيء، وحد الشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سبق مرارا شرح الشرط. المصنف ذكر أن شروط البيع أي الشروط لصحة البيع عددها كم؟ 7. قسمناها إلى قسمين باعتبار الاتفاق والاختلاف: شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، والاختلاف سنبينه من خلال كلامنا على كل شرط على حدة. لكن نضبط أصل، نضبط ماذا؟ أصل هذه الشروط 7 التي ذكرها المصنف، أو عموما شروط البيع التي يذكرها الفقهاء، أولا عرفت بالتتبع والاستقراء، يعني لم يأتي نص فقط وقال شروط البيع 7 هي كذا وكذا وكذا، وإنما عرفت بالتتبع والاستقراء للنصوص الشرعية. ما هو الأصل الذي نريد أن نضبطه في هذا الباب؟ أن هذه الشروط 7 أو شروط البيع التي يذكرها الفقهاء تدور على 3 أمور، تدور على 3 أمور. الأمر الأول الربا، والأمر الثاني الظلم، والأمر الثالث الغرر. هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء للبيع تدور على أمور 3: الأمر الأول الربا، الأمر الثاني ماذا؟ الظلم. يعني ما معنى ذلك؟ يشترط شرط حتى لا يقع الظلم، يشترط شرط حتى لا نقع في الربا، يشترط شرط حتى لا نقع في الغرر. سنبين معنى ذلك ما التفصيل. الآن نأتي على ما ذكره رحمه الله تعالى في الباب. نعم. قال رحمه الله وشروطه سبعة أحدها الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وحديث إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق. نعم، الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ماذا؟ هو الرضا، والمقصود بالرضا الرضا من الطرفين، من البائع ماذا؟ والمشتري. المقصود بالرضا أي الرضا من الطرفين، أي من البائع ماذا؟ والمشتري، أي لا بد ماذا؟ أن يكون هناك رضا من البائع والمشتري. ما معنى الرضا؟ ما معنى هنا الرضا؟ هو الإقرار بالشيء عن اقتناع به. ما معنى الرضا؟ هو الإقرار بالشيء عن اقتناع به. الإقرار بالشيء عن اقتناع به هذا يسمى الرضا. الإقرار بالشيء عن اقتناع ماذا؟ به. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي من البائع ماذا؟ والمشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث عند ابن حبان وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني، وهو حديث نص في الباب وهو قاعدة كذلك فقهية، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، أي من المشتري والبائع، من المشتري والبائع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأجمع الفقهاء ماذا؟ على اشتراط التراضي، وأجمع الفقهاء على اشتراط التراضي من البائع والمشتري. الآن يقول بعد ذلك فلا يصح، الآن يستثني بيع ماذا؟ المكره بغير حق، فلا يصح. الآن ما معنى الإكراه؟ الإكراه حده الاصطلاحي هو حمل الغير على أمر لا يحبه، حمل الغير على أمر ماذا؟ لا يحبه. وسبق معنا في الدرس السابق أن قسمنا الإكراه ماذا؟ إلى قسمين. قبل ذلك قلنا إكراه في الثمن وإكراه ماذا؟ في العقد. قسمنا الإكراه إلى قسمين، إكراه ماذا؟ في الثمن، وإكراه ماذا؟ في العقد، وإكراه ماذا؟ في العقد. وأشرنا إلى أن معنى الإكراه في الثمن ما يسمى عند العلماء ببيع المضطر أو التلجئة، ببيع ماذا؟ المضطر أو التلجئة. وهذا البيع كما ذكرنا في الدرس السابق مختلف فيه، رجل اضطر أو اضطر إلى أمر ما فقد يبيع سيارته من أجل ماذا؟ قضاء دينه، فهذا يسمى بيع المضطر. أو قد يبيع داره من أجل ماذا؟ أمر ما. فبيع المضطر كما ذكرنا الاضطرار والإكراه فيه هنا ليس على العقد، وإنما الإكراه على الثمن. والذي ذكره المصنف هنا ماذا؟ هو إكراه على العقد، هو الذي يقسم إلى إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه الذي يقسم إلى إكراه بحق وإكراه ماذا؟ بغير حق. هذا ماذا؟ هو الإكراه على العقد. أما الإكراه على الثمن فمسألته خلافية. سبب الخلاف الحديث الذي روي في الباب عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قلنا أشد المذاهب في هذا الباب المالكية، أشد المذاهب في هذا الباب هم المالكية، يرون تحريم بيع المضطر، يرون تحريم بيع المضطر. وكذلك مذهب الأحناف، يعني أصل قالوا المضطر بدل أن يشترى منه يعان، لكن الحديث ضعيف. حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر الذي عند أبي داود حديث ضعيف. الشافعية وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين وغيره قالوا ماذا؟ لا يكره، لا دليل على الإكراه، والأصل وحل الله البيع، والحديث ضعيف. الحنابلة وهو المذهب قالوا ماذا؟ جائز مع الكراهة. الحنابلة قالوا بيع المضطر جائز مع الكراهة، لكن الصحيح أن هذا البيع جائز، لأن الإكراه هنا ليس على العقد، وإنما الإكراه على الثمن. وإن كان الأولى أن الذي عرف أنه مضطر يعان، يعان إما ماذا؟ بالصدقة، أو يعان بماذا؟ بالقرض. لكن نتكلم الآن على حكم بيع المضطر، فالحديث الذي روي في نهي بيع المضطر حديث ضعيف لا يصح. الآن هذا الإكراه ليس هو المقصود في هذا الباب، المقصود في هذا الباب هو المقصود في هذا الباب هو الإكراه على العقد. الإكراه ماذا؟ على العقد. هذا الذي يقسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين، هذا الذي يقسمه ماذا المصنف ماذا إلى قسمين. قسم ماذا قال؟ قسم ماذا؟ وهذا ليس هو بيع التلجئة، هذا هو الآن احنا مر معنا في الدرس السابق بيع التلجئة، وقلنا أن بيع التلجئة ما هو؟ يتواطأ شخصان. بيع التلجئة ما معناه؟ يتواطأ شخصان على إظهار بيع لم يريداه باطنا بل لخوف من ظالم. يتظاهر شخصان على إظهار بيع لم يريداه، رجل عرف أن هذا الظالم سيأخذ منه سيارته، فيتظاهر مع رجل آخر أنه قد باع له ماذا؟ السيارة. هذا البيع بيع التلجئة بهذه الصورة بيع ماذا؟ لا يقع. ومر معنا قوله وكذا التلجئة، وكذا التلجئة، لأن التلجئة هنا التلجئة على العقد، التلجئة هنا على العقد. فالإكراه كما قال المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، والمقصود هنا بالإكراه الذي ينقسم إلى قسمين: الإكراه الذي على العقد. القسم الأول إكراه بحق، والقسم الثاني إكراه بغير حق. ما صورة القسم الأول الإكراه بحق؟ كأن يكره الحاكم رجلا على البيع لأجل دفع دينه كالمحجور عليه. الآن رجل يطالب بدين عنده أملاك كثيرة لا يريد أن يبيع وهو مطالب، فالحاكم قد يجبره ماذا على البيع من أجل أن يسدد دينه، هذا يسمى إكراه بحق. القسم الثاني إكراه بغير حق، منه بيع التلجئة، ومنه رجل يأتي لرجل إما أن تبيعني وإما أن أفعل بك كذا وكذا، فهذا يسمى إكراه بغير حق. هذا يسمى ماذا؟ إكراه بغير حق. لهذا قال فلا يصح بيع المكره بغير حق. قال فإن أكرهه الحاكم على بيع ما على بيع ماله صح، وهذا يسمى إكراه بحق. أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، أي حمل على البيع ماذا؟ بحق، فهذا البيع جائز. لكن الأصل من شروط البيع الرضا بين البائع والمشتري. نعم. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقل جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح المميز والسفير ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. نعم. قال الشرط الثاني الرشد، أن يكون العاقد المقصود بالعاقد البائع والمشتري، المقصود بالعاقد البائع والمشتري. قال أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من هو جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل، هو الحر البالغ العاقل. قال ولم يقل جائز التبرع، لأن التبرع أضيق من التصرف، التبرع ماذا؟ أضيق من التصرف، فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، من جاز تبرعه جاز ماذا؟ تصرفه. قال أن يكون العاقد جائز التصرف، من هو؟ الحر العاقل البالغ، لأنه يعتبر له الرضا، لأن الآن من شروط البيع الرضا، فاعتبر أي قياسا فيه الرشد كالإقرار. الآن الرضا المعتبر الصادر من العاقل البالغ، الرضا المعتبر ممن يصدر من العاقل الحر البالغ، الحر البالغ. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، ما لم يأذن ماذا؟ وليهما. هذا المذهب الذي ذكره المصنف، هذا المذهب الذي ذكره المصنف هو كذلك مذهب الأحناف والمالكية، بخلاف ماذا؟ الشافعية، على التفصيل عند الأحناف والمالكية وكذلك الحنابلة. أشد المذاهب الآن، ما معنى ذلك؟ الآن عرفنا أن رجل غير الآن نقسم إحنا اشترطنا ماذا؟ الرشد، والرشيد هو البالغ العاقل، أترك العاقل البالغ. الآن لو أن مثلا ولد ابن له 10 سنوات، الغالب حكما ليس ببالغ، ذهب للسوق ليبيع، الآن 10 سنوات مميز، أما غير المميز يعني 5 سنوات 3 سنوات 4 سنوات لو باع أو اشترى فبالاتفاق ماذا؟ أن البيع ماذا؟ لا يصح، تصرفه لا يصح لأنه غير مميز. الخلاف في ماذا؟ في المميز. المميز والتمييز الصحيح ليس له سن، وإنما يختلف باختلاف الأطفال. فالآن لو أن ولدا عمره ماذا؟ 10 سنوات، مميز، يعرف المال ويعرف السلعة، ذهب ليبيع أو باع شيئا، الشافعية الحنابلة قالوا الأصل أن بيعه ماذا؟ ليس بصحيح إلا إذا أذن له الولي، إلا إذا أذن له ماذا؟ وكذلك السفيح. إذن الولي قرين على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ بيعه وشرائه، ليست فقط البيع، حتى الشراء. الشافعية قالوا حتى ولو أذن له الولي فالبيع والشراء ليس بصحيح، حتى ولو أذن له ماذا؟ الولي، فالبيع والشراء ليس بصحيح. الآن نضبط قاعدة في الباب، إحنا كل مسألة تمر علينا نحاول نذكر قواعد. الآن لو جئنا للصبي من ناحية التصرف، فالذي يتصرف فيه الصبي أي تصرفات الصبي إما قد تكون فيها نفعها محض، وإما ضررها محض، وإما بين النفع والضرر. الآن لو جئنا ماذا لتصرفات الصبي، فإما أن تكون هذه التصرفات ماذا نفعها ماذا؟ محض، وإما أن تكون ماذا ضررها ماذا؟ محض، وإما أن تكون بين ماذا؟ بين النفع والضرر، وإما أن تكون بين النفع والضرر. الآن البيع أين نجعله؟ في أي خانة؟ بين النفع والضرر. البيع لأنه قد ينتفع وقد يتضرر، الآن قد ينتفع وقد يتضرر. الآن نبدأ بالقسم الأول أي التصرف، تصرف الصبي. احنا الآن نقصد بالصبي المميز، نقصد بالصبي المميز. وكثير من الفقهاء حددوا سن التمييز ب 10، لأنه قال عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وهم أبناء 7 واضربوهم عليه الصلاة واضربوهم عليه أبناء 10، فحددوها بسن 10. فالآن القسم الأول نقسم التصرفات إلى قسمين، تصرفات فعلية وتصرفات قولية. أنا أتمنى في القواعد يعني لا تكتف في الكتاب، لأن الكتاب لا يسع أن يكتف فيه كل شيء، الكتاب يعلق عليه. القواعد تكتب ماذا حتى تضبط؟ تكتب في ماذا؟ في دفتر مستقل حتى يمكن الرجوع إليها بعد ذلك، لأن الكتابة داخل الكتاب بعد ذلك قد تمحى، وقد يصعب عليك ماذا؟ كتابة هذه القواعد، لأن الكتاب ليس فيه مساحة للكتابة. فنقول تصرفات الصبي المميز على قسمين، تصرفات فعلية وتصرفات قولية. تصرفات الصبي الذي يميز على قسمين، تصرفات ماذا؟ فعلية، وتصرفات ماذا؟ قولية. ما معنى التصرفات الفعلية؟ كالغصب، كالإتلاف، أتلف شيء، غصب شيئا. فهنا الذي يضمن من؟ الولي. ننتهي الآن من التصرفات الفعلية، الذي يضمن هو الولي. البيع ليس من التصرفات الفعلية، البيع من التصرفات القولية، إجاب وقبول. البيع من التصرفات ماذا؟ القولية. انتهينا من التصرفات الفعلية، الآن نأتي على التصرفات القولية، تصرفات الصبي القولية. نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول تصرف نفعه محض. القسم الأول تصرف نفعه ماذا؟ محض. تصرف نفعه ماذا؟ محض. كقبول الهبة، كقبول الهبة، كقبول الصدقة. الآن قبول الهبة تصرف قولي في الأصل، لأن إجاب وقبول. هذا له أن هذا جائز ولو بلا إذن الولي، هذا التصرف جائز ولو بإذن الولي، لأن نفعه ماذا؟ محض. ليس هو الآن ليست أو لا تحدث له خسارة، نفعه ماذا؟ محض. رجل وهب له شيء فالصبي أخذه، فله أن يأخذه، لأن نفعه ماذا؟ محض. القسم الثاني تصرف قولي ضرره ماذا؟ محض. القسم الثاني تصرف قولي ضرره محض، مثل التبرع، هو يتبرع، هو ماذا؟ هو يتبرع بشيء، أو هو يقرض شيئا. رجل جاء إلى صبي وقال أقرضني مبلغ من المال، فالصبي أقرضه مبلغ من المال، هذا تصرف، لكن هذا التصرف ضرره محض. وبعضهم ألحق الطلاق، طلاق الصبي من زوجته، صبي متزوج غير بالغ طلق زوجته، فهذا تصرف ضرره ماذا؟ محض. أو صبي أعار شيئا، هو الآن هو الذي أعار للغير شيء، هذا تصرف لكن ضرره محض، أي محض على الصبي، نتكلم على الصبي. كذلك هنا تصرفه لا يصح، تصرفه على الصحيح لا يصح، وهذا مذهب المالكية وكذلك الأحناف. تصرفه ماذا؟ لا يصح، وهذا مذهب المالكية وكذلك الأحناف. القسم الثالث هو المعني في هذا الباب، القسم الثالث هو المعني في هذا الباب، تصرف بين المنفعة والمضرة، يحتمل فيه النفع ويحتمل فيه ماذا؟ الضرر. مثل البيع، مثل الإجارة، الآن لما يبيع ويشتري قد ينتفع وقد يتضرر، قد ينتفع وقد يتضرر. قلنا أن القول الأول أنه جائز، القول الأول جائز إن أجازه ماذا؟ الولي، وهذا المشهور عند المالكية والأحناف والحنابلة، أنه جائز إن أذن له ماذا؟ الولي. والقول الثاني لا يجوز ولو أذن له ماذا؟ الولي. والمقصود لا يجوز أي لا يصح، المقصود لا يجوز أي لا يصح ولو أذن له ماذا؟ الولي. وهذا المشهور عند الشافعية، هذا هو المشهور عند الشافعية. فالمذهب الآن، المذهب ما هو؟ أنه جائز إذا أذن له ماذا؟ الولي. هنا الكلام على تصرف من؟ الصبي المميز، وكذلك ماذا؟ السفيه. قال الآن لماذا؟ الآن قبل قليل قلنا هذه الشروط مدارها على ماذا؟ الظلم والربا والغرق. الآن لماذا منعنا بيع، لماذا منع الشارع بيع الصبي؟ لوجود الغرق، لوجود الغرض. ما هو الغرض؟ سيأتي شيء مجهول العاقبة، فلا ندري هل ينتفع أو يتضرر. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه، كذلك السفيه الحق بالصبي، السفيه يلحق ماذا بالصبي؟ قال ما لم يأذن وليهما. ما لم يأذن ماذا؟ وليهما. قال فيصح إذا أذن الولي عند الحنابلة والجمهور يصح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا ماذا رشدهم، أي لتعلموا هل هم يميزون أو لا يميزون، يعرفون النفع من الضرر أو لا. قال وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما. الآن لو أذن له، أي الولي أذن للصبي أن يبيع ويشتري، فقد ابتلاه أي اختبره، وسيعرف هل يعرف هل ينتفع أو يتضرر، وينفذ تصرفهما في اليسير يعني الشيء اليسير معفو عنه، يعني لو تصرف في رغيف، الآن صبي عنده رغيف وتصرف فيه، فلا يقال أن هذا التصرف ماذا لا ينفذ، التصرف نافذ لأن الشيء اليسير معفو عنه. فلهذا قال وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، أي بلا إذن الولي، ولو كان غير مميز، حتى وإن كان قال الفقهاء غير مميز، حتى وإن كان عمره سنتين وتصرف في شيء يسير كرغيف أو نحو ذلك ينفذ تصرفه. قال لأن أبا الدرداء اشترى اشترى من صبي عصفورا فأرسله، أرسل يعني أطلقه، أرسله أي أطلقه، ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد وغيره. ما محل الشاهد؟ أن هذا الصبي باع ماذا؟ عصفورا، والعصفور شيء يسير. نعم. الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا قدحا، وأقر الصحابة على بيع هذه الأعيان وشرائها، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الحديث رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. نعم. الشرط الثالث ما هو؟ كون البيع مالا. المقصود مال أي له قيمة شرعية، المقصود بقوله مالا أي له قيمة شرعية. الآن الخمر مال لكنه ليست له ماذا؟ قيمة شرعية. الأصنام مال فليست قيمة لها قيمة ماذا؟ شرعية. فبالتالي لا يجوز ماذا؟ بيعها، لا يجوز ماذا؟ بيعها. نضبط قاعدة في مسألة ماذا؟ البيع والثمن. نضبط قاعدة تقسيم واصطلاحات يذكرها كثيرا الفقهاء في هذا الباب، أي مسألة ماذا؟ تقسيم البيع باعتبار طريقة الثمن، تقسيم البيع باعتبار طريقة الثمن. يقسم البيع باعتبار طريقة الثمن إلى ثلاثة أقسام، يقسم البيع باعتبار طريقة الثمن إلى ثلاثة أقسام، يقسم البيع باعتبار طريقة الثمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بيع المساومة، والقسم الثاني بيع المزايدة، والقسم الثالث بيع الأمانة. يقسم البيع باعتبار الثمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو المشهور، وإذا أطلق البيع توجه إليه، وهو بيع المساومة، وهو بيع المساومة. ما هو بيع المساومة؟ ضبط هذه التقسيمات سهل. بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله. بيع المساومة هو البيع الذي لا يذكر فيه البائع أي للمشتري رأس ماله. هو البيع الذي لا يذكر فيه البائع للمشتري رأس ماله، أي لا يقول له اشتريت هذه السيارة ب100,000 وأبيعك إياها ب120,000 مثلا. هذا البيع لا يسمى بيع مساومة. لو باعه مباشرة السيارة ب120,000 دون ماذا؟ ذكر الثمن الأول الذي اشتراه بها، هذا يسمى بيع المساومة. لأنه سيحصل تفاوض، سيحصل ماذا؟ تفاوض. هذا بيع. إذا أطلق البيع هذا الغالب، يعني الغالب أن البائع لا يذكر للمشتري رأس ماله. القسم الثاني بيع المزايدة. القسم الثاني بيع المزايدة، وهو أي بيع المزايدة أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد عليها ماذا؟ من يشتري. أن يعرض البائع سلعته ماذا؟ في السوق ويتزايد عليها من يشتري، فتباع لمن يدفع أكثر. هذا ما يعرف بالمزاد العلني. هذا ما يعرف ماذا؟ بالمزاد العلني. بيوع المزايدة، ما معنى بيع المزايدة؟ أن يعرض البائع سلعته ماذا؟ في السوق، ويتزايد عليها من يشتري، أي كل يعطي ماذا؟ سعره، فيبيعها بعد ذلك لمن؟ لمن يدفع أكثر. لمن يدفع أكثر. ما حكم بيع المزايدة؟ الجمهور على أن بيع المزايدة بيع صحيح، حتى البخاري بوب بابا في صحيحه قال باب بيع المزايد. باب بيع ماذا؟ المزايد. ولذا من المسائل التي تذكر في بيع المزايدة ما يسمى ماذا؟ بالنجش. النجش أين يقع؟ النجش يقع ماذا في بيع المزايدة؟ النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا، لا تناجشوا. ما معنى النجش؟ معناه أن يزيد في السلعة. معنى النجش أن يزيد أي المساوم في السل في ثمن السلعة من غير إرادة لشرائها. النجش معناه، الآن احنا قلنا بيع المزايدة ما معناه؟ البائع يعرض سلعته ويتساوم عليها الناس ويدفعها لمن؟ أو يبيعها لمن؟ يدفع أكثر. فقد يأتي ماذا؟ أحدهم لا يريد الشراء، قد يريد نفع البائع، وقد يريد إضرار المشتري فيرفع ثمن السلع، وهو لا يريد ماذا؟ ولا يريد الشراء، وهو لا يريد الشراء. هذا يسمى بيع النجش. هذا يسمى ماذا؟ بيع. جمهور العلماء يرون أن بيع النجش صحيح، يرون أن بيع النجش صحيح. لماذا؟ لأن النجش فعل ناجش ولا علاقة له ماذا بالعقد العاقد، لأن الآن الناجش هو طرف ثالث، الآن عندك بايع وعندك ماذا مشتري، فيأتي طرف آخر فيدخل بينهما فيرفع ثمن السلعة إما لإضرار بالمشتري وإما لنفع، وهو لا يريد الشراء. فجمهور قول العقد لو تم العقد فالعقد صحيح، لأن النجش فعل من؟ الناجش، أما العقد ليس له دخل. جمهور العلماء قالوا أن النجش فعل الناجش والعقد ليس له ماذا؟ دخل. أما المشهور في المذهب مذهب الحنابلة أن العقد ليس بصحيح وأن بيع النجش محرم، أن العقد ماذا؟ ليس بصحيح، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. يعني عند الحنابلة لو حصل ذلك، لو حصل ذلك وعرف أن ماذا؟ أن هذا فعل ذلك من أجل أن يرفع ثمن السلعة، فللمشتري ماذا؟ أن يرد السلعة. لأن المشتري لما نقول العقد ليس بصحيح، المشتري بالخيار، قد هو ماذا؟ قد يرضى بذلك فقد تم، إن لم يرضى حتى وإن تم البيع فيلغى العقد. هذا عند الحنابلة، لأن النهي يقتضي الفساد. أما الجمهور قالوا لا، الناجش يأثم أنه فعل ماذا محرم، نتكلم عن الإثم. لكن الآن قالوا نظرنا لبنود العقد، البنود ماذا؟ صحيحة. هذا البيع يسمى بيع المزايدة. فما هو بيع المزايدة؟ وهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد من يشتري عليها فتباع السلعة لمن يدفع أكثر. البيع ما حكم بيع المزايدة؟ صحيح. قد يقول قائل جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه، لا يسم المسلم على سوم أخيه. وبيوع المزايدة فيها ماذا؟ فيها سوم، لأن كل يعطي ماذا؟ سعره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. وقلنا قبل ذلك أن الجمهور على جواز بيع المزايدة الأصل، وأحل الله البيع ولا داعي للتحريم. كيف تعاملوا مع هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة لا يسوم المسلم على سوم ماذا؟ أخيه. قالوا المراد به هنا ماذا؟ إذا وقع البيع، أي وقع التراضي بين البائع والمشتري، فجاء رجل آخر فساوم بسعر ماذا؟ أعلى من السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري. أما بيع المزايدة فلم يقع التراضي بعد، فرق. الآن بيع المزايدة هذا كل يعطي سعره ولم يقع التراضي، أما السوم على سوم، السوم على السوم المنهي عنه إذا وقع ماذا؟ التراضي. فيأتي رجل فيرفع السعر، فيرفع السعر يسوم على سوم أخيه، يقول هذا أعطاك 50 أنا أعطيك ماذا؟ 70، والبيع قد تم في الأصل بين البائع والمشتري، فهنا سيقع شحناء وبغضاء وقد يلغى ماذا؟ البيع. هذا مثل مسألة ماذا؟ قوله صلى الله عليه لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. فإذا ردت المرأة بالقبول هنا النهي. الآن رجل خطب امرأة فقبلت، ثم جاء رجل آخر ويعلم أن المرأة هذه قد تقدم لها ذلك الرجل الأول فيتقدم لخطبتها وقد هي قبلت بالأول، فهنا نهي عن ذلك. أما إذا لم ترد المرأة فللمسلم أن يخطب على خطبة أخي. والدليل على ذلك فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ماذا، ذكر أن معاوية تقدم لخطبتها وأبو جهم تقدم لخطبتها، فهي لم ترد لم ترد. فإذا لم ترد يجوز لك ماذا، أن تتقدم لخطبة إذا عرفت أنها لم ترد على الأول. فهنا كذلك، فلذا بيع المزايدة بيع صحيح. القسم الثالث وهو بيع الأمانة أو بيوع الأمانة. القسم الثالث بيوع الأمانة. بيوع الأمانة تقسم إلى ثلاثة أقسام. بيوع الأمانة تقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه اصطلاحات من يقرأ الكتب، أي كتب المتعلقة بالبيع خاصة المعاصر سيجدها. القسم الأول من بيوع الأمانة بيع المرابحة. بيع المرابحة. ما معنى بيع المرابحة في اصطلاح الفقهاء؟ الآن احنا قلنا بيع المساومة، البيع لا يظهر رأس المال. بيع المرابحة يقول له ماذا، اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعكها بستين. فالباع يذكر ماذا، رأس مال، ويذكر الربح. هذا معنى بيع المرابحة. الباع يذكر رأس ماله ويذكر الربح. لو كشف المشتري، انكشف عند المشتري بعد ذلك أن الباع يكذب، له أن يرد السلعة. هذا معنى بيوع الأمانة. الآن بيع المرابحة يقول له اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعكها بستين، يعني الربح عشرة. هذا بيع المرابحة. القسم الثاني، القسم الثاني بيع التولية، من أقسام بيوع الأمانة بيع التولية. بيع التولية ما معنى بيع التولية؟ يذكر له كذلك الثمن لكن دون زيادة أو نقص. يقول له اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعكها بخمسين. بيع التولية، شوف بيوع الأمانة يذكر فيه الثمن، بيوع الأمانة كقسم يذكر فيه الثمن، مقصود بالثمن ثمن الشراء. فإذا زاد الثمن، زاد على الثمن يسمى بيع مرابحة. وإذا باعه السلعة بنفس الثمن يقول اشتريتها بخمسين وأبيعكها بخمسين، يسمى بيع التولية. وإذا أنقص ماذا الثمن، يقول اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعكها بأربعين، اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعكها يسمى هذا البيع ببيع الوضيعة. يسمى عند الفقهاء هذا البيع ببيع الوضيعة. بيوع الأمانة يذكر فيها الثمن، إذا زيد على الثمن يقال خمسين اشتريتها بخمسين وبيعكها بستين، هذا يسمى مرابحة، بيع المرابحة. وإذا لم يزد ولم ينقص عن الثمن يقال اشتريتها بخمسين وبيعكها بخمسين، يسمى بيع التولية. وإذا أنقص الثمن يقول اشتريتها بخمسين وبيعكها بأربعين، هذا يسمى بيع الوضيع. ما فائدة بيع الأمانة؟ فائدة بيع الأمانة لو كشف المشتري أن البائع قد خدعه، وإن تم العقد له أن يرد السلعة. هذا معنى الأمانة. لو كشف البائع أنه خدعه فماذا؟ ف فيرد له أن يرد بخلاف بيع المساومة. هو الآن لم يصرح بأي ثمن. الآن هو الآن في بيع الأمانة يقول اشتريت هذه السلعة بأربعين، كشف المشتري بعد ذلك أنه اشتراها بثلاثين، فالآن المشتري بالخيار إما أن يرد السلعة وإما ماذا أن يستمع، وإما أن يطلب ماذا الأرش، وإما أن وهذه عبارة ستتكرر معنا الأرش. الأرش قيمة بين الصحيح والسقيم، يعني يطلب الأرش. يعني الآن قالها اشتريتها بأربعين، ثم تبين للمشتري أن البائع اشتراها بثلاثين وباعه هذه السلعة بخمسين، فالآن سيطلب البائع المشتري بعد ذلك الأرش. ما هو الأرش؟ العشرة. ما هو الأرش؟ العشرة، لأنه الآن قال اشتريتها بأربعين وأبيعكها بخمسين. بيع ما اسم هذا البيع؟ بيع مرابحة من بيوع الأمانة. اكتشف أنه اشتراها بثلاثين وكذب عليه، فسيطلب الآن المشتري بالخيار، إما أنه يستمر ويسكت، وإما أن يرد السلعة يلغي البيع، وإما أن يطلب الأرش أي القيمة بين السلعتين، قيمة بين الصحيح والمعيب. الآن كم يطلب؟ العشرة. هذا يسمى الأرش، ستتكرر معنا. هذه هي أقسام البيوع باعتبار الثمن. القسم الأول بيع المساومة لا يذكر فيه ثمن السلعة، أي ثمن اشتراء السلعة. القسم الثاني بيع المزايدة وتقدم الإشارة إليه. والقسم الثالث بيع الأمانة أو بيوع الأمانة. وبيوع الأمانة تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول بيع المرابحة، القسم الثاني بيع التولية، والقسم الثالث بيع الوضيعة. نضبط شيء: بيوع الأمانة البائع يذكر ماذا؟ ثمن السلعة الذي اشتراه، ثمن السلعة أي ثمن شراءه للسلعة، إذا زاد على الثمن مرابحة، إذا باع بنفس الثمن تولية، إذا باع بأنقص وضيع. هذه أقسام ما تعرف عند الفقهاء ببيوع الأمانة. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.